بعد ما حكم الله سبحانه وتعالى عنهم اجتهادهم في الايمان واقسموا بالله جهد ايمانهم فان جاءتهم ايه ليؤمنن بها، بين تعالى كذبهم في ايمانهم الفاجره على ابلغ وجه واكده. فقال عز وجل: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون. يقول تعالى: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه، يعني فرأوهم عيانا. يعني ولو اننا لم نقتصر على ايتاء ما اقترحوه هنا من ايه واحده، يعني لا نجيبهم فقط الى ايه واحده يطلبونها، لكن ناتيهم بجمله كبيره من الايات. نزلنا اليهم الملائكه كما قال تبارك وتعالى: لولا انزل علينا الملائكه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقال ايضا حكى عنهم انهم قالوا ضمن راحتهم الطويله قالوا: او تاتي بالله والملائكه قبيلا. وسياتي شرح معنى قبيلا. فيقول تعالى: ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى، يعني باحيائنا اياهم، يعني نحيي الموتى فيكلموهم كما قالوا: فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وحشرنا اي جمعنا عليهم كل شيء، سواء من الحيوانات او النباتات او الجمادات او كل شيء من الايات التي طرحوها. قبلا اما معنى قبلا اي يعني مقابله وعيانا حتى يواجهوهم، قبلا كما يعني يكون الشيء في قدر الشيء، يعني في مقابلته فيه مواجهه ورؤية عينيه حتى تحصل المواجهه ويواجهون هذه الايات. او قبلا جمع قبيل ككفيل وضمير، فمعنى قبيل هو الكفيل والضمير. وحصرنا عليهم كل شيء، يعني اقترحوه او سالوه من الايات او كل شيء من الحيوانات والنباتات والجمادات. قبلا اي كفلاء جمع كثير، يعني بصحه ما بشروا به وانذروا. وحصلنا عليه فلسان قبلا جمع قبيل يعني كفيل وضمير، يعني تاتي هذه الاشياء التي كلها من النباتات والحيوانات والجمادات وينفقها الله سبحانه وتعالى وتضمن لهم صحه ما اخبرهم وتكسب بصحه ما اخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من البشاره والنذاره، فيضمنون لهم صدق هذه الاخبار وينطقون لهم بذلك ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. ما كانوا ليؤمنوا لغلوهم في التمرد والطغيان، الا ان يشاء الله يعني الا ان يشاء الله ايمانهم فيؤمنوا. ولكن اكثرهم يجهلون، يعني انهم لو اوتوا كل ايه لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد ايمانهم على ما لا يكاد يكون، او يجهلون ان الايمان بمشيئه الله لا بخوارق العاده. قال القشاني: وفي الحقيقة لا اعتبار بالإيمان المرتب على مشاهدة خوارق العادات، فإنه ربما كان مجرد إذعان لأمر محسوس وإقرار باللسان وليس في القلب من معناه شيء كإيمان أصحاب السامري. والإيمان لا يكون إلا بالجنان بالقلب، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هنا تنبيهان: الأول يقرأ قوله تعالى: وحشرنا عليهم كل شيء قبلا بضم القاف والتاء، وعلى هذه القراءة قبلا فيه وجهان، أحدهما هو جمع قبيل بمعنى كثير يعني ضمير، مثل قريب وقرب، قريب البئر يعني وقرب، كذلك قبيل جمعها قبل. والقول الآخر أنه مفرد كقبل الإنسان ودبله، وعلى كلا الوجهين هو حال من كل. يقرأ أيضا بالضم وسكون الباء قبلا على تخفيف الضمة، يعني بدل ما تقول قبلا فتخفف الضمة في الباء فتقال قبلا، يعني بالتسكين الباء.

خرج يقترف أهله، يعني خرج يكتتب لهم. ويقول العبارات المشهورة الاعتراف يزيل الاقتراف، إذا اقترف الإنسان ذنبا واعترف كما في الحديث أبوه ولك بحماتك علي أن أقر وأعترف، فالاعتراف يزيل الاقتراف يعني ما اكتسبه الإنسان من الإثم. قال الخشني ولتصل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، فتقوى روايتهم ويتظاهرون ويخرج ما فيهم من الشرور إلى الفعل ويزداد طغيانا وتعزيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فتزداد قوة كماله وأيضا تهيج أيضا بسببه دواعي المؤمنين، لأن الاستفزاز كما يحصل من أعداء الدين هذا مما يهيج قلوب المؤمنين وتحمى قلوبهم بالغير على حرمة الدين، فهذه من الحكم المترتبة على أن سلط الله لا الشياطين على محاربة الدين، فيها تهييج لدواعي الغير على الدين في قلوب المؤمنين، وكذلك الذين في استعدادهم مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فتنبعث حميتهم وتزداد محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرهم إياه فتظهر عليه كمالاتهم. فهذا فيما يتعلق بمعنى هذه الآية، ولتطغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ذكرنا أن الطغو هو الميل، الميل يقول الشاعر ترت فيها به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التسبيح إضغاره ميل وإنصاف، ترت فيها به عن كل محكمة زيغ يزيل عن المحكمات وفيه إلى التسبيح إضغاره، لكن يميل إلى الأمور المشتبهة. يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنما خص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة ولتطرأ إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة مع أن قبائحهم كثيرة، لكن لماذا خص بتصور بأنهم لا يؤمنون بالآخرة؟ لماذا؟ إشعارا بما هو المدار في طاهم أفئدتهم إلى ما يلقى إليه، فإن لذات الآخرة محفوفة في هذه النشأة للمكاره وآلامها مزينة بالشهوات، فالذين لا يؤمنون بها وبأحوال ما فيها لا يدرون أن وراء تلك المكاره لذات، ودون هذه الشهوات آلاما، وإنما ينظرون إلى ما بدا لهم في الدنيا بادي الرأي، فهم مضطرون إلى حب الشهوات التي من جملتها مزخرفات الأقاويل ومموهات الأباطيل. واضح، وهذا فيه إشارة يعني كما هو معروف بقوله تبارك وتعالى في سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين، فإذا التصديق بيوم الدين والإيمان بالآخرة يترتب عليه إيه؟ هذه الثمرة، هو إيمان مثمر يثمر أنهم من عذاب ربهم مشفقون لأنهم يؤمنون به، واضح، فكل ما يؤديهم إلى العذاب حتى لو كان محببا إلى أهوائهم في الدنيا فهم يحتجزون منه نظرا إلى العاقبة السيئة، كما يعني كما قال الشاعر يعني أماني كانت لأهلها في الشباب عذابا فصارت المسير عذابا، فالمؤمن لا ينظر إلى عاجل الأمور وإنما ينظر إلى العاقبة، واضح، فهذا التنبيه حقيقة في غاية الأهمية، وهو الحكمة من وصفهم بعدم الإيمان بالآخرة بالذات دون ما عداه من الأمور التي يجب الإيمان بها، لأن الإيمان بالآخرة الإنسان ما دام يؤمن بالآخرة فهو يلزم أفعاله قبل أن يفعلها، يتأمل حتى لو كانت الأشياء فيها آلام وفيها معاناة لكنها مما أمر به شرع فإنه يتحمل ذلك في سبيل النجاة الأخرى في الآخرة، لأن الجنة حفت بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره، فلا يسلك طريق الجنة إلا بالمكافحة وبالمجاهدة والمحاسبة. أما النار فسهل جدا، من أراد أن يدخل النار الأمر سهل جدا، ما عليه إلا أن يجتمع عن الشهوات ويسلك جسده العنان ويتبع الهوى، وفي هذا الحالة سهل جدا أن يدخل النار. لماذا؟ لأنها حفت بالشهوات، فالشهوات حجاب يحجب النار، فمن اقترب تماما كالفراش فراش ينجذب للضوء

يعني إلا أن تدعوك الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة فيباح لكم. وإن كثيرا لا يضلون لا يضلون قرئ بفتح الياء وضمها يعني وإن كثيرا لا يضلون وقراءة أخرى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. إذ الحكمة فيه هؤلاء المجادلين من المشركين الذين قالوا ما ذبحتم أنتم حلال وما ذبحوا الله حرام اللي هو الذي يموت حتى أنته فجادلوا المسلمين بذلك. فلذلك جاء الجواب هنا وإن كثيرا لا يضلون بشأن الذبائح بأهوائهم بغير علم. دائما العلم ضد الهوى كما هو معلوم ضد الوحي. الهوى مقابل الوحي والوحي هو العلم والرب الذي علم يعني وحيا. فقوله تعالى وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم يعني من غير علم يعلمونه في أمر الذبح. لماذا؟ إذ الحكمة في الذبح إخراج ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الدم بخلاف ما مات حتى أنت الذي يموت حتى أنت واضح من هذه الذبائح أو من هذه الأشياء بينحبس الدم في داخل الجثة. الدم بيكون محبوسا داخل الجثة واضح. فالحكمة من الذبح لأن الله سبحانه وتعالى سخر لنا هذه المخلوقات وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه أباح لنا أكلها وأباح لنا ذبحها لمصلحتنا وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى يعني علينا. فالحكمة في الذبح إخراج الدم من جسد الذبيح بخلاف ما مات حتى عندي فإن الدم يبقى فيه. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة في محل مخصوص في محل مخصوص في يعني هنا في الرقبة ليكون الرق فيه سببا لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من الأعضاء. الذبح لم يكن مثلا في الوارج مثلا أو الفخذ أو في أي منطقة أخرى في الجسد في الرأس مثلا وإنما الذبح في ماذا؟ في العنق لأن هنا الودجين الوريدين يعني الأوعية الدمية الموجودة في الرقبة إذا قطعت كما هو مشترك واضح يعني في الذبح الشرعي يؤدي إلى استنزاف الدم من جسد إيه؟ من جسد الذبيحة بجانب من الحركات العضلية التي يخددها المذبوح. هذه الحكمة من الحركة العضلية أقصى ما يستطيع من الدم إلى خارج الجسد. هذه الحركات التي تحصل من الذبيحة هلت منها من التقلصات العضلية الكثيرة التي تحصل حتى تطرد الدم ويصل إلى هذا المنفذ ويخرج الدم ويتطهر بدنها من وجود هذا الدم. وطبعا الدراسات الأدبية المعروفة الأكيدة إن يعني لما يكون واحد عايز يعمل مزرعة علشان يحدد مثلا نوع البكتيريا اللي بتسبب له التهاب بيقولوا له يعني إيه؟ يعمل مزرعة من أحسن المزارع اللي بيكون طبقه فيه دم طبق الدم هذا لأن بيئة صالحة جدا لنمو البكتيريا. فبياخدوا عينة ويضعوها على هذا الطبق وتترك في ظروف معينة خطة تتكاثر بسرعة ولما يكبر عددها بيستطيع يعدوها فيعرفوا تكاثة الالتهاب في نفس الوقت ايه نوع الميكروب هذا او البكتيريا وبالتالي يقدر يدي مضاد حيوي نوعي خاص بهذا النوع بالذات حتى يقتله وراح يركز على نوع معين عشان يقتله هو ده اللي بيسبب الالتهاب. فالشيخ ده كان يعني في البحوث في المعامل الطبية يعني او معامل التحليل علشان ننمي البكتيريا وهذه الميكروبات بنضعها في الدم. فهذا يلفت نظرنا الى ايضا ما اكتشف طبعا وقطع به الان انك اذا قارنت عينه من من بقايا الدم الموجوده في الذبيحه بعينه اخرى من التي تموت حتى انتها دون ان يخرج منها الدم لا طبعا النسبه هائله جدا من ناحيه وجود البكتيريا الضاره في هذا الذي بقي الدم فيه لان وجود الدم في داخله سيؤدي الى التكاثر يعني سريع جدا هذه البكتيريا سيكون في ضرر على صحة الإنسان. فإن هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا إنكم تأكلون يعني ما ذبحه الله أو ما أماته الله حرام وما ذبحتموه أنتم حلال هؤلاء يجادلون أو يضلون بأهوائهم بغير علم بغير من غير علم بالحكمة التي من أجلها يعني شرع الذبح. ما هي هذه الحكمة؟ الحكمة هي إخراج ما حرمه الله علينا من الدم. هذا الدم حرام علينا أن نأكله واضح بخلاف ما مات حتى ألف فإن الدم ينحبس فيه. طبعا لهم اعتبارات الجماعة الإسلاميين